بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول رأي سيد المرتضى قدس سره، وهو استدل بروايات كثيرة، هذه الروايات إما موثقة وإما صحيحة، استدل بهذه الروايات الكثيرة كي يشترط في صحة الصلاة طهارة مكان المصلي. مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا، سواء كان مكان جافا أو يعني يجب إزالة النجاسة عن مكان الصلاة. هذا لا يختص بهل الطهارات بموضع السجود فقط، ولا تختص الطهارات بمواضع السبعة كالذي تقع في حال السجود، بل تجب مكان المسلي. مثلا هناك سجادة يسلي في هذه السجادة، كل هذه السجادة مقدار إنك يسل بدن الإنسان على هذا المكان لابد أن يكون طاهرا. واستدل بروايات صحيحة وروايات موثقة، قلت في الأمس استدل بموثقة ابن بكير، واستدل بموثقة عمار الساباتي، واستدل بروايات كثيرة أخرى كبعضها صحيحة وبعضها موثقة. استدل أن تكون مكان الصلاة لابد أن يكون خاليا عن نجاسة، خصوصا إمام الجماعة لابد أن يكون مكانه خاليا من النجاسة، الفراش، سواء كان هذا المكان بالي من مواضع السبعة أو غير مواضع السبعة مطلقة، سبعة موضع السجود، لا حتى موقع الرجلين لابد أن يكون استدل به. لكن هناك ضد هذه الرواية، قلت في الأمس مقابل هذه الروايات الصحيحة وهذه الروايات الموثقة استدل بها سيد مرتضى بطهارة المكان، بعد إذا كانت مكان نجسا هذه الأخبار تمنع عن الصلاة من المكان النجس، هذه الروايات. لكن مقابل هذه الروايات روايات كثيرة أخرى تدل على جواز الصلاة في مكان نجس، وإن كان مكان نجس فقط يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع السجدة فقط، أما باقي مواضع الصلاة مكان الصلاة كلها إذا كان نجسا بنجاسة جافة لا يشترط الطهارة، لا يشترط الطهارة. فوقع التعارض بين الأخبار التي تمنع عن الصلاة في مكان النجس وبين أخبار التي يجوز الصلاة في مكان نجس، أخبار كثيرة تدل على جواز الصلاة في مكان النجس، وأخبار كثيرة تدل على المنع من الصلاة في مكان نجس. هل يصح إمام يقول يجوز الصلاة في مكان نجس وبعد يقول لا يجوز الصلاة في مكان نجس؟ ليس تناقض؟ فوقع التعارض بين الروايتين. جمعنا في الأمس، لكن هناك بقي بعد الجمع آخر قيل كذا، مثل لا ليس شرط طهارة المكان، بل يجمع بين الروايتين الجمع مهما أمكن أولى من التحت. أول أخبار الجواز، جواز الصلاة في مكان النجس، هذا أخبار نص وصريح تدل إذا كان مكان الصلاة نجسا وكان النجاسة جافة ويابسة يجوز الصلاة، هذا نص. أما استدلال سيد مرتضى بأن مكان الصلاة إذا كان نجسا لا تصلي في هذا المكان، منع عن الصلاة في هذا المكان سواء كانت جافا أو مرتوبة لا تجوز الصلاة، فوقع التعارض بينهما. فالجمع بينهما بوجوه، الجمع الأول قلت أخبار المانعة كاستدل بها سيد مرتضى تحمل على الكراهة، يعني مكروه صلاة، لا يمنع الصلاة، لا يحرم الصلاة في مكان النجس، ليس بممنوع بل يكره الصلاة في مكان النجس. بس أخبار المجوزة يقول يجوز الصلاة في مكان النجس، وأخبار المانعة يحمل على الكراهات. هل كراهات بالتنافي مع الجواز؟ بل أخبار المجردة يقول الصلاة جائزا في مكان النجس جائزا، وأخبار المانعة يحمل على الكراهة. معناه يسير، يعني كل الأخبار صحيحة، يجوز لكن مع يجوز الصلاة في مكان النجس ولا يجب إزالة النجاسة عن المكان النجس، ويجوز لكن مع الكراهة. فأخبار المانعة وأخبار المجوزة كليهما صحيحتان، صحيحة منتهى، أحدهما يحمل على الجواز والآخر يحمل على الكراهة، كل مكروه جائز. فبناء على هذا ليس نرفع اليد عن أخبار المانعة، وإن كان نهي يدل على الحرمات، نهي يدل على عدم الجواز، لكن إذا كان قرينة نرفع عن ظواهر النواهي. النواهي ليس في علم الأصول قرأت النهي تدل على الحرمة، تدل على عدم الجواز، لكن بواسطة النص بالجواز بواسطة هذه النصوص نرفع اليد عن ظاهر النهي ونحمل النهي على الكراهة. هذا جمع الأول. فكلام سيد مرتضى بل يحمل على الكراهة أخبار المانعة لا تنافي بينها وبين أخبار المجردة، هذا الجمع الأول. جمع الثاني كذا جمع بعد لا، أخبار المانعة يحمل على ظاهرها، ظاهر النهي وبطلان، لا يجوز الصلاة في مكان النجس باطل، لا تسلي معناه لا تسلي معناه لا يجوز الصلاة. أما أخبار المجردة يقول يجوز، فكيف يجمع بينهما جمع آخر؟ هذا أخبار المانعة تدل على عدم الجواز الصلاة في مكان النجس، مقصود من المكان النجس نحمله على موضع السجود، فهمت؟ على موضع السجود. أخبار التي استدل بها سيد مرتضى وقال استدل بها الأخبار لا يجوز الصلاة في مكان النجس، مقصوده من مكان النجس وضع موضع الجبهة. كل هذه الأخبار المانعة تدل إذا كان موضع السجود، إذا كان موضع السجود نجسا يجب إزالة النجاسة، ولا تسلي مع نجس السجود مع النجس باطل. فأخبار المانعة تحمل على موضع السجود، وأما أخبار المجردة تدل يجوز الصلاة مع النجس يحمل على باقي الأعضاء، يعني كف الإنسان كفين إذا وضع على النجس، أو رجلين إذا وقع إبهامين إذا وقع على النجس وكان موضع هذه الأشياء بل جافا لا إشكال فيه. فس هذا الجمع الثاني. فس أخبار المانعة يحمل على مكان مختص بموضع السجود، لابد أن يكون موضع السجود طاهرا، والقرينة هو الإجماع، وإلا نهي مطلق لا تدلك لا يجوز الصلاة بل في مكان النجس، لكن بل نحمل مطلق جميع موضع النجس يشمل هذا النهي، لكن يحمل على موضع السجود بقرينة الإجماع، لأن الإجماع قام الإجماع بأن موضع السجود لابد أن يكون طاهرا، فإذا كان موضع السجود نجسا لا تجوز الصلاة، الصلاة ممنوع، الصلاة باطل. فأخبار الناهية أخبار الناهية عن الصلاة عن مكان النجس يحمل على موضع السجود، كيف تدل بها سيد مرتضى قدس سره، سيد مرتضى استدل موضع مكان لابد أن يكون طاهرا، مقصود مكان ليس جميع المكان مكان الصلاة بل مختص بموضع السجود. أما أخبار المجردة تدل بأنه يجوز الصلاة في مكان النجس، لا يشترط في صحة الصلاة طهارة المكان، لا يشترط، يجوز الصلاة في مكان النجس أما بشرط أن يكون النجس جافا، بل يجوز. هذه الأخبار يحمل على غير موضع السجود باقي الأعضاء، إن اليد إذا وقع على النجس في حال السجود، بل إبهامين إذا وقع على النجس في حال السجود، أو ركبتين إذا وقعت على النجس في حال السجود لا إشكال فيه، أو مثلا في حال الجلوس فرز الإنسان أم يزعو على هناك فراش نجس لا إشكال فيه. فهذا جمع إنساني، أخبار المانعة يحمل على موضع مكان السجود، وأخبار المجوزة تحمل على غير موضع مكان الأخرى. فلا يجوز إذا كان مكان السجود نجسا لا يجوز الصلاة، أما إذا كان غير موضع السجود إذا كان متنجسا بنجاسات يجوز الصلاة. هذا جمع ثاني، بل هذا ثاني من الجمع. فبناء على هذا أخبار المجوزة لا تنافي بين أخبار المجوزة وبين أخبار المانعة، كليهما بل جائز لا إشكال فيها. بل وهناك بل لذا هذه الروايات كثير من الروايات قلت في الأمس بل صح بل موثقة بل ابن بكير قلت في الأمس هذا موثقة عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن موضع القدر يكون في البيت أو غير البيت فلا تصيبه الشمس، قال لا يصلي لأنه مكان نجس، أما الشمس مطهر، إذا وصل الشمس هو شيء طاهر نجس الصلاة، أما لا تصيبه الشمس، قال الإمام لا تصلي في هذا المكان لأنه نجس، سواء كان النجس جافا أو كان مرتوبا لا يجوز. هذا رواية. بل رواية أخرى بل أيضا تدل بهذا المضمون صحيحة الأخرى، سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول، يكون هذا البول على السطح أو في مكان الذي يصلي إنسان فيه إذا جففته الشمس، هذا البول صار جافا بواسطة وقوع الشمس عليه، فإمام قال فسل عليه فهو طاهر لأن الشمس من المتحرط فسل. فمفهوم هذا الحديث إذا لم يجفف، يجفف بول لكن لم يجفف بالشمس، يجفف بشيء آخر بالهواء بالبرودة أو بالشيء في نفسه، صلاة جائزة أو باطل؟ باطل. هذا تدل على البطلان إذا لم يجفف، مفهومه إذا لم يجفف بالشمس فالصلاة في مكان النجس، وإن كان النجس جافا الصلاة باطلة. هذه الروايات تحمل على الكراهة أو تحمل على موضع السجود. بقرينة تكونار روايات أخرى منها صحيحة علي بن جعفر، هذه الروايات عكس الروايات السابقة ما قرأت الآن جديد، صحيحة علي بن جعفر، علي بن جعفر رواية صحيحة من حيث السند لا إشكال فيها هذه الرواية، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. علي بن جعفر ما كان إمام، أما سأل عن الإمام عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال جعفر علي بن جعفر قال سألته، يعني موسى بن علي بن جعفر يقول سألت عن أخي، سألته عن البواري، بورية هو حسير، حسير لكن حسير بل يحتل بالقصبات سوى مالي، حسير عن البواري بل يبل قصبها، إن قصبها يتلبس بالبول مثلا، قصبها بماء يبل يرتب، قصبها بماء قذر، هذا يصير نجسا بماء نجس، يصير بالي بماء قذر، أي يصلي علي؟ هل يجوز الصلاة؟ بارية إذا تبلل بول أو بشيء نجس آخر هل يجوز الصلاة عليه؟ قال الإمام لا بأس يجوز. فهذا الرواية صحيحة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، سأل عن مكان النجس لكن نجاسة جافة، قال الإمام لا إشكال فيه، عكس الروايات السابقة تدل على الجواز. ومنها أيضا رواية أخرى ليس صحيحة لكن موثقة، هو أقوى من الصحيحة، موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، إمام الصادق، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية، مثل بورية أولي من البارية يبل قصبها بماء قدر فهل تجوز الصلاة عليها؟ فقال إذا جفت فلا بأس. يعني إنسان إذا صلى في مكان نجس جاف لا إشكال في صحة الصلاة. فهذه الروايات بل رواية صحيحة أو رواية موثقة، روايات المانعة أيضا من حيث السند إما موثقة وإما صحيحة، وهذا الروايات المجوزة أيضا إما صحيحة وإما موثقة، فوقع التعارض بين هاتين الروايتين، فلا بد من الجمع بين هذه الروايات. قلت على الجمع روايات المانعة تحمل على الكراهة، فالكراهة لا تنافي بين الرواية تدل على الكراهة بين الروايات المجوزة، يجمع بينهما يعمل بكلمة، يعني يجوز الصلاة في مكان النجس لكن مع هذا الجمع الأول. والجمع الثاني قلت يحمل روايات المانعة فقط في مكان السجود، لا مطلق المكان، يحمل على مكان السجود للإجماع بأن مكان السجود لابد أن يكون طاهرا، فإذا كان مكان السجود نجسا لا تجوز الصلاة. أما الروايات المجوزة تحمل على غير مكان، على غير مكان السجود، غير مكان السجود سواء كان طاهرا أو نجسا بنجاسة جافة يجوز الصلاة فيه. هذا جمع ثاني، جمع بين هذا الروايات. هناك جمع آخر بعض العلماء جمع بين هاتين الروايتين بجمع آخر، نسيت هذا الروايات.